والعبد بين الحسنة والسيئة له أربعة أحوال. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا مجرد جريان ذكرها في النفس، مجرد جريان ذكرها في النفس. فمن سعة رحمة الله أنه إذا جرت في نفس العبد عمل الحسنة كتبت له حسنة كاملة ولو لم يعملها. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فتكتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والتضعيف بحسب إيش؟ حسن الإسلام، باعتبار حسن إسلام العامل، فكل عامل حسنة له عشر حسنات، أما الزيادة عليها فباعتبار حسن إسلامه. والفرق بين الحال الأولى والثانية، ما الفرق بينهما في الجزاء؟ في الجزاء أن الأول له حسنة واحدة، أن الأول إذا هم فقط له حسنة واحدة، وأما إذا عمل فإنه تحصل له المضاعفة. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب عليه سيئة واحدة، فتكتب عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة، من غير مضاعفة. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ولا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ولا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، والآخر أن يكون الترك لغير سبب دعا إليه، أن يكون الترك لغير سبب دعا إليه بل فترت عزيمته من غير سبب. فالأول وهو ترك السيئة لسبب ثلاثة أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله، فتكتب له حسنة الخشية، فتكتب له حسنة الخشية. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة الخلق أو مراءاته، أن يكون السبب مخافة الخلق أو مراءاته، فتكتب عليه سيئة ذلك، فتكتب عليه سيئة ذلك، أي مخافة الخلق دون مخافة الله أو مراءاتهم. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابه، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بأسبابها، فتكتب عليه سيئة كمن عمل، فتكتب عليه سيئة كمن عمل. يعني لو قدر أن إنسانا أراد السرقة فتسور بيتا ودخل فيه فكسر بابه، ثم جاء إلى خزنته فحاول فتحها فلم يطق فخرج وتركها، هذا سرق الآن ولا ما سرق؟ كيف سرق؟ ما سرق، ما سرق، لكن لأن السرقة أخذه المال من حرزه، هذا ما أخذ مال من حرزه، ما سرق، ولكن يكتب عليه إثم السرقة، فتكتب عليه سيئة لأنه تركها مع الاشتغال بأسبابها لعدم القدرة عليها. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فلم يسكن قلبه إليها ولا اطمأن بها، فلم يسكن قلبه إليها ولا اطمأن بها، بل نفر عنها بعد أن جرت في خاطره، بل نفر عنها بعد أن جرت في خاطره، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها، فتكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها. وهذا هو المذكور في الحديث، وهذا هو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم هم عزم، أن يكون الهم هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من العمل، المقترنة بالتمكن من العمل. وهذا يترتب عليه آثر همه ولو لم يعمل، فهذا يترتب عليه أثر عمله ولو لم يعمل، فتكتب عليه سيئة، فتكتب عليه سيئة، وهو اختيار المصنف أبي زكريا النووي وابن تيمية الحفيد. وهذه الأحوال الأربعة هي ما تجتمع به الأدلة في كتابة الحسنة والسيئة، وهي مسألة كبيرة، معترك أنظار واختلاف نظار. والأشبه هو ما ذكرناه من انتهائها إلى هذه الأحوال وفق ما تعلق بأقسامها المذكورة في الحالة الرابعة، وهي من أشد ما جرى فيها الخلاف بين أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.